الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق خطبة الوداع فقال: يا أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ألا هل بلغت؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فليبلغ الشاهد الغائب. ثم ذكر الحديث في تحريم الدماء والأموال والأعراض، رواه البيهقي، وقال في إسناده: بعض من يجهل. وتقدم في أول كتاب العلم حديث أبي هريرة الصحيح، وفيه: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق خطبة الوداع، وهذا في حجة الوداع، فقال: يا أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. وإن أباكم واحد، يعني يشير ينبه صلى الله عليه وسلم إلى أصلهم، وأن أصلهم واحد. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا في أول كلامه: إن ربكم واحد، قدم بهذا الكلام لتذكير الصحابة بالله سبحانه وتعالى، لأنه إذا كان الرب واحدا لم يبقى لدعوة الفضل والتفاضل بغير التقوى موجب، كما كان في الجاهلية يتفاخرون بالأنساب وغير ذلك. فلهذا قدم بهذا عليه الصلاة والسلام مذكرا الصحابة بالله: إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. ثم يقول: ألا لا فضل لعربي على عجمي، العجمي أو الأعجمي الذي يتكلم بغير العربية، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر. أي لا فضل لأحد على أحد، لا فضل لأحد على أحد على الإطلاق، إلا بتقوى الله عز وجل، كما قال هنا صلى الله عليه وسلم: إلا بالتقوى، لا فضل لأحد على أحد. وذكر فضل العربي على العجمي، والعجمي على العربي، والأحمر على الأسود، والأسود على الأحمر. لا فضل لهذا على هذا إلا بالتقوى، فلا فضل لأحد على أحد على الإطلاق إلا بتقوى الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ثم تلا هذه الآية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم أيها الناس عند الله أتقاكم، يعني أشدكم اتقاء بأداء فرائض الله عز وجل واجتناب معصيته سبحانه وتعالى. والإنسان كلما كان أشد اتقاء وتقوى لربه سبحانه وتعالى كان أكرم عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا أراد المسلم أن يكون كريما عند الله جل وعلا فعليه بتقوى الله سبحانه وتعالى، فعليه بتقوى الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا هل بلغت؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: فليبلغ الشاهد الغائب، يعني أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يبلغوا الغائبين بما قاله. فلعل الغائبين الذين يبلغهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيهم من هو أوعى وأفهم من هذا السامع المبلغ، فقال صلى الله عليه وسلم: فليبلغ الشاهد الغائب، أمره من يبلغ الغائبين. قال: ثم ذكر الحديث في تحريم الدماء والأموال والأعراض: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال في حديث أبي هريرة: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله، والمراد به من أخره عمله عن دخول الجنة، من أخره عمله عن دخول الجنة لم يسرع به نسبه، لم يسرع به نسبه في دخول الجنة. لأن المعتبر يا إخوة ما هو؟ المعتبر هو تقوى الله سبحانه وتعالى والإيمان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فقوله صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله أي عن دخول الجنة لم يسرع به نسبه في دخول الجنة. فالعمل يا إخوة هو الذي يبلغ العبد درجات الآخرة، كما قال جل وعلا ولكل درجات مما عملوا. فمن بطأ به عمله أن ينال عند الله جل وعلا المنازل العالية لم يسرع به نسبه فيبلغ تلك الدرجات، لأن الله عز وجل قد رتب الجزاء على الأعمال، رتب الجزاء على الأعمال ولم يرتبها على الأنساب. ومن ثم فإن الإنسان يحرص على الأمر الصالح، يحرص على العمل الصالح ولا يتكل على النسب، فإن النسب لا يغني شيئا يوم القيامة. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب، فقال عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله أي في دخول الجنة قال لم يسرع به نسبه أي في دخولها، لأن المعتبر هو التقوى والإيمان والعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولكل درجات مما عملوا. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، الناس بنو آدم وآدم من تراب، مؤمن تقي وفاجر شقي، لينتهين أقوام يفتخرون برجال إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع النتن بأنفها. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، والبيهقي بإسناد حسن. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل أذهب عنكم، يعني أزال عنكم عبية الجاهلية. عبية الجاهلية يعني الكبرها وتفاخرها، الكبر والفخر والنخوة التي كانت في الجاهلية، هذه عبية الجاهلية. وفخرها بالآباء يعني تفاخرها بالآباء وتباهيها بالآباء. قال أذهب الله عنكم هذا، يعني أزاله عنكم سبحانه وتعالى. قال الناس بنو آدم، وآدم من تراب، وهذا التذكير بأصلهم، فلما يفخر أحد على أحد، فالناس بنو آدم وآدم من تراب. ثم يقول صلى الله عليه وسلم مؤمن تقي وفاجر شقي. مؤمن تقي وهذا ناج سالم وسعيد يوم يلقى الله عز وجل، وفاجر شقي هذا هالك محروم. وهذا فيه الإشارة إلى أن المعيار في المفاضلة إنما هو تقوى الله عز وجل، ولهذا قال مؤمن تقي وفاجر شقي. ثم قال عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام يفتخرون برجال، يفتخرون برجال كما ذكر في الأول أن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، وقوله قوم يفتخرون بالرجال، يفتخرون بآبائهم وبرجال يعدون مآثرهم، وذلك طبعا على جهة المفاخرة وجهة المباهات والعصبية. فقال لينتهين أقوام عن فعل هذا يفتخرون برجال، وهؤلاء الرجال قال إنما هم فحم من فحم جهنم، فحم من فحم جهنم يعني هم وقود لجهنم. لماذا؟ لأنهم ماتوا على الشرك، لأنه ماتوا على الشرك بالله سبحانه وتعالى. فقال إنما هم فحم من فحم جهنم، فلينتهين أقوام يفتخرون بهؤلاء الرجال الذين هم وقود جهنم وفحم من فحمها، لأنهم ماتوا على الشرك بالله عز وجل، وهم يعدون مآثرهم وعلى جهة التفاخر والمباهات والعصبية. قال عليه الصلاة والسلام أو ليكونن، وهذا الوعيد، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان أو من الجعل كما في رواية أخرى التي تدفع النتن بأنفها، أو من الجعل الذي يدهده الخرأ بأنفه كما في رواية أخرى، يعني أو ليكونن أهون على الله يعني أشد حقارة وأذل على الله من الجعل أو من الجعلان التي تدفع النتن بأنفها، أو الذي الجعل الذي يدهده الخرأ بأنفه كما قال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى. والمراد هنا إظهار ما يكون لهؤلاء المفتخرين من الذل والهوان بأقل من هذه الحشرة، بأقل من هذا الجعل أو الخنفساء، بأقل منها. ففيه إظهار ما يكون لهؤلاء المفتخرين بآبائهم والذين يذكرون مآثرهم على جهة التفاخر والمباهات والعصبية، ما لهم من الذل والهوان وليكونن أهون على الله يعني أشد حقارة وأذل. ولذلك هذا الأمر ومن أمور الجاهلية التي ينبغي أن تحذر, والتفاخر بالأنساب وذكر المآثر على سبيل المفاخرة والتفاخر والمبهات والعصبية. فهذا فيه الحث, هذا الحديث فيه الحث على ترك الفخر بالنسب وعلى المرء والنسب, وعلى المرء هنا أن يجتهد في تقوى الله عز وجل والعمل الصالح. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.